الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أصل كلمة الساعة كما هو معلوم جزء من الوقت، جزء من الوقت، ثم أطلق هذا اللفظ على يوم القيامة، وهذا كثير في القرآن الكريم. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة جزء من الوقت، ثم أطلق على يوم القيامة فصار علما عليه. وقد أكثر الناس السؤال متى الساعة، فرد الله تبارك وتعالى علمها إليه، فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أخبرهم أن الساعة قريبة، فقال عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعل للساعة علامات وأمارات تدل على قربها، وخبره سبحانه وتعالى وحده كاف إذا قال اقتربت الساعة فلا شك في ذلك. ولكن من رحمته بعباده جعل لهم علامات وأمارات تدل على قرب الساعة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها. يعني ماذا ينتظرون؟ العلامات التي تدل على قرب الساعة قد رأوها، فماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم بغتة وفجأة فيندمون ولا ينفعهم الندم؟ وقد جعل العلماء أشراط الساعة ثلاثة أقسام. قالوا: علامات الساعة ثلاثة أقسام، منها علامات ظهرت وانتهت، ومنها علامات ظهرت وما زالت في الظهور تزداد، ومنها العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة. والعلامات الكبرى كالعقد المنظوم في سلك، إذا انقطع السلك انفرطت الحبات. فمن القسم الأول، وهو العلامات التي ظهرت وانتهت، قوله عليه قول الله تبارك وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى، والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نذير من النذر الأولى، ثم قال: أزفت الآزفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بإصبعيه السبابة والوسطى. أي الفرق بين الإصبعين دون؟ بعثت أنا والساعة كهاتين. فمن علامات الساعة التي ظهرت وانتهت بعثته عليه الصلاة والسلام، ومنها موته صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة التي ظهرت وانتهت موته صلى الله عليه وسلم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو في قبة من أدم، خيمة صغيرة معروفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال: موتي. أول حاجة من الستة: موتي يا عوف. فكانت بعثته علامة من علامة الساعة، وموته كان علامة من علامة الساعة. أما القسم الثاني من العلامات، وهي العلامات التي ظهرت وما زالت تفشو وتزداد ظهورا، فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة، اسمعوا لتروا أنها ظهرت، أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. يعني وانت ماشي في الشارع ما تقولش السلام عليكم إلا لمن تعرفه، وانت ماشي من دارك لغاية المحطة بتقابل الناس ياما جو، كم مرة تقول السلام عليكم؟ ها؟ قليلين. فمن علامات الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، التجارة ايه؟ تنتشر وتزداد. احنا هنا كان عندنا اخواننا المسنين مد الله في اعمارهم، كان عندنا كم دكان زمان، ودلوقتي عندنا كم دكان، البلد فيها كم صيدلية، ما كانش في حاجة اسمها صيدليات في البلد، قطور فيها واحدة اثنين، قليم فيها واحدة اثنين، القرية دلوقتي فيها كم صيدلية؟ فشو التجارة. ثم حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وده الواقع، فشت التجارة وصارت المرأة تقف الايه؟ في المحلات للبيع والشراء. وقطع الأرحام، قطعت ولا لسه؟ وقطع الأرحام من علامة الساعة. وشهادة الزور، وجدت ولا لا؟ روح عند المحكمة لأي قضية هتلاقي ناس، تعالى بس اشهد معي النهاردة بالذات، مش بعيد ولا حاجة، واحد بيتصل بي بيقول: جماعة، واحدة رفع نفقة على جوزها، فقالوا له تعالى اشهد معانا، انت عارف الراجل؟ قالوا ايه؟ قال بيشتغل ايه؟ قال بيركب راكب تاكسي. قالوا له هو بيوفر من التاكسي ده مبلغ كل شهر او كل يوم كذا كذا، فتعالى اشهد معانا بكده. قلت له طب انت تعرف الكلام ده؟ قال انا اعرفه. وتعرف انه راكب تاكسي؟ قال اعرف انه راكب تاكسي. قلت له تعرف ان هو بيوفر كم في اليوم ولا في الشهر؟ قال لا ما اعرفش، بس هم قالوا لي هم ناس طيبين. تنفع الشهاده دي؟ ما تنفعش. شهاده زور من علامات الساعه. وكتمان شهاده الحق، اللي يعرف الحق تعالى ايش اقول؟ ماليش دعوه، ماليش دعوه، ما ان ربنا قال: ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، وقال: ولا تكتموا الشهاده. وظهور القلم، اللي واحد دلوقتي بيسموه محو الأمية، ظهور القلم، الناس أكثر الآن صار يقرأ وإيه؟ ويكتب. ومنها عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان، صبحك مساك، صبحك مساك، أما تطلع يصلي الفجر وتروح شوية كده تلاقي المغرب جه. وينقص العلم، والمنبغ العلم الشرعي، يبقى الحديث الأول قال يظهر القلم، ده إيه؟ العلم الدنيوي. من علامة الساعة ينقص العلم الشرعي، فين علماء الشريعة؟ فين علماء الدين؟ ويلقى الشح، والشح أكثر من البخل، الشح أن يبخل بما عنده ويحرص على ما عند غيره. وتظهر الفتن والعياذ بالله وما أكثرها، ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل، الحروب في كل مكان، القتل بالألاف في كل مكان. وعن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أمارتها أو أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. قال العلماء كناية عن كثرة العقوق، تعامل البنت أمها كأنها إيه؟ سيدتها، البنت هي التي تؤمر أمها وتنهاها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هنا كان زمان يعني البيوت كلها ايه؟ قطين دور واحد، واللي عنده مقعد ولا مقعدين ده يبقى ايه؟ حاجة حلوة. دلوقتي بقت ايه؟ الناطحات السحاب في القرى مش في المدن، ناطحات السحاب صارت في القرى. يبقى إذن العلامات الصغرى اللي هي ظهرت وانتهت، ومنها علامات ظهرت وما زالت كل يوم أكثر. وأما العلامات الكبرى فعن حذيفة بن أسيد قال أشرف علينا، يعني اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة فقال ما تذكرون؟ أنتم بتتكلموا في إيه؟ قلنا نتذاكر الساعة من القيامة. قال فإنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات. دي بقى إيه؟ العلامات الكبرى اللي لسه بقى منتظرينها، متى الله أعلم. قال الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وسنتحدث عنها حسب مواضعها من التلاوة. فنحن الليلة إن شاء الله سنسمع في سورة النساء قول الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم، والضمير عائد على اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ففي آيات سورة النساء ذكر الله تعالى رفع عيسى ونزوله، وقد استمعنا بالأمس إلى سورة آل عمران وذكر فيها رفع عيسى ابن مريم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين دون المؤمنين. أما الفرقة الطائفة الثانية بني إسرائيل واليهود ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ففي آل عمران ذكر الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إليه، وما في النساء فذكر الرفع والنزول. وكان من شأن اليهود أنهم كفروا بعيسى عليه السلام وما جاءهم به من عند الله وبالآيات التي أيده الله تبارك وتعالى بها كما استمعنا إليه أيضا بالأمس في سورة آل عمران. ثم إنهم وشوا بعيسى عليه السلام إلى ملك ذلك الزمان فما زالوا به حتى ثارت حميته وأمر بإلقاء القبض على عيسى وقتله وصلبه. فجاءت الحاشية، حاشية الملك، إلى البيت الذي كان فيه عيسى عليه السلام ليلقي أو ليلقوا القبض عليه. فلما أحس عيسى عليه السلام قال لمن معه في البيت: أيكم يلقى علي شبهي ويقتل مكاني ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم إلا شاب من أصغر الحاضرين سنا. فسكت عيسى عليه السلام ثم كرر: أيكم يلقى علي شبهي ويقتل مكاني ويكون معي في الجنة؟ فقام نفس الشاب للمرة الثالثة، قام نفس الشاب فقال: فأنت هو. فألقى الله تعالى شبه عيسى على ذلك الشاب، فصاروا كما يقول الآن صورة طبق الأصل. تشوف هذا الرجل وتراه إيه؟ عيسى بالضبط تماما. ثم فتح سقف البيت ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام نائما إلى السماء، فدخلوا على البيت أو خرج من فيه فرأوا هذا الشبه فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه وتبجحوا بذلك: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فكذبهم الله فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم بمن علم إلا اتباع الظن، وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه. عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء في أي سماء الآن موجود؟ في السماء الثانية، كما في حديث المعراج لما عرج جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم، رأى في السماء الدنيا آدم عليه السلام، ورأى في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن إيه؟ ابن زكريا. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، أي قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم على بني إسرائيل بالطائفتين شهيدا. فعيسى عليه السلام حي في السماء الثانية وسينزل آخر الزمان. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف عن عيسى: وإنه لعلم للساعة. قال في قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي نزوله علامة من علامات الإيه؟ الساعة الكبرى. ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان مجددا لنبيا، مجددا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبيا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعيسى لما ينزل مش هيبقى نبي، هيبقى عالم من علماء هذه الأمة، يجدد الأمة دينها، كما يبعث الله للأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر إيه؟ دينها. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام. عن سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على المبادرة بالصدقة: قبل أن تخرج بصدقتك فلا تجد من يقبلها. فوجود الفقراء والمساكين الذين يقبلون صدقة الأغنياء اليوم، هذه نعمة على الإيه؟ على الأغنياء، إنك أنت تلاقي واحد يأخذ صدقتك. سيأتي على الناس زمان يكثر المال، تطلع بتطلع زكاتك أو صدقتك: خذ يا فلان، لا والله الحمد لله ربنا مغنيني، خذ يا فلان والله مغنيني، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ والمراد بالإمام هنا محمد ابن عبد الله المهدي رضي الله عنه، وهو أول علامة من علامات الساعة الكبرى محمد ابن عبد الله المهدي. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول عيسى لا، إن بعضكم على بعض أمراء لتكريمة الله هذه الأمة. فالقرآن الكريم صرح بنزول عيسى عليه السلام، والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تواترت بذلك. أين ينزل عليه السلام؟ ينزل في آخر الزمان. متى ينزل؟ ينزل في آخر الزمان، لكن أين ينزل؟ قال عليه الصلاة والسلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. عن النواس ابن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، وهو من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، وعيسى عليه السلام سيقتله. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج يعني الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، خلاص إن خرج وأنا موجود أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم تعملوا إيه؟ قد مات عليه الصلاة والسلام، نعمل إيه؟ من أدرك الدجال ونعوذ بالله أن ندركه. قال وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. يبقى من أسباب أن يجيرك الله من فتنة الدجال أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية آخر سورة الكهف. يبقى إذن احفظ سورة الكهف كلها واقرأ كل جمعة، يأتيك الثواب وتكون سببا لجوارك من فتنة الدجال. قلنا وما لبث في الأرض؟ الدجال لما حيطلع يا رسول الله حيبث في الأرض قد إيه؟ قال 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى حيبث 40 يوم، بس في 3 أيام مختلفين. أول يوم بيسوي سنة، وتاني يوم بيسوي شهر، وتالت يوم بيسوي أسبوع، والأيام البقية كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة، اليوم اللي حيبقى طويل ده قد سنة، تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ نصلي 5 صلوات؟ قال لا، أقدر له قدره. يعني أنتم عارفين إن بين الفجر والظهر مثلا 7 ساعات 8 ساعات، طول الظهر والعصر 3 ساعات إلا شوية زايدة شوية، أقدر له. خلاص دلوقتي الفجر صلوا، الظهر العصر المغرب العشاء، أقدر كل شوية أقدر له. قال عليه الصلاة والسلام ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. لما ينزل عيسى بدمشق يتوجه إلى بيت المقدس، حرره الله تعالى وطهره ونصر أهله وكتب لنا الصلاة فيه آمنين. لما يدخل بقى يجي عيسى يدخل بيت المقدس يلاقي الإمام اللي هو المهدي قد أقام الصلاة، فيلتفت فيرى عيسى يقول تفضل تعال صل بنا، فيقول لا، إن هذه الأمة بعضها على بعض إيه أمرا، صل أنت. فيصلي عيسى خلف المهدي ثم يخرج يفتح باب المقدس ويطلع فيراه الدجال فيفر هاربا. فيقول له عيسى لن تدركني، إن لن تفوتني، إن لي فيك ضربة. فيدركه عند باب لد فيقتله. ويتبع الدجال 70,000 من خراسان، من يهود خراسان يكون مع الدجال. وهؤلاء الذين قال فيهم رسول الله لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول حجر وشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. ويمكث عيسى عليه السلام بعد نزوله 40 سنة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام من خير الأيام. من خير يفيض المال وتخرج الأرض بركاتها. بيقول حتى لو بذرت حبك على الصفا على جبل نبت حجر أملس صفا ما ينبت، لكن في زمان عيسى لو رميت البذرة على حجر تنبت بإذن الله عز وجل. وينتشر الأمن والأمان حتى يلعب الصبيان بالحيات لا تؤذيهم، وحتى يطأ الرجل الحية فلا تؤذيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد ابن مريم، بعد نزوله. هنية للناس اللي ايه هتدرك عيسى وتعيش مع الأيام الحلوة دي. يمكث 40 سنة ثم يموت الموتة التي كتبها الله على بني ايه آدم، التي قال فيها وهو في المهد صبية: والسلام علي يوم ايه ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فيموت الموتة التي كتبها الله على بني آدم، ويصلي عليه المسلمون صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله اسمعوا لربكم حيث قال: اقتربت الساعة، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فلا تكونوا من هؤلاء، لا تكونوا من هؤلاء. أقبلوا على ربكم واستجيبوا لربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.